من البخت تحسن معايا يوم. لاجل ابلغ مرادي من السعادة يوم. لاجل ابلغ مرادي من السعادة يوم. البخت جل وبإيدي أسعدك ميت يوم. الوقت قال لي تعالى خد لك معاي جولة وخلي سرك في قلبك لم تقول جولة. خسرت جولات كتير خد لك كمان جولة. ليام دولة بتدي كل واحد يوم. لسه بدري على النهاية احنا لسه في البداية. لسه بدري على النهاية احنا لسه في البداية. لما تزعل مني حبة لما تزعل مني حبة كل يوم حكاية. لسه بدري على النهاية. الطريق لسه في بدايته انا يا دوب حاول حكايته. الطريق لسه في بدايته انا يا دوب حاقول حكاية. هو يوم بتبان غلو هو يوم بتبان غلو الا من بعد الخصام. لسه بدري عن نهاية. ما تيجي نتفاهم بقلوبنا ولا عذبك ولا تعذبنا. ما تيجي نتفاهم بقلوبنا ولا عذبك ولا تعذبنا. ليه عالماضي انت تحاسبنا. ليه عالماضي انت تحاسبنا وبتقدر على الخصام. لسه بدري عن نهاية. الأيام بكرة هتهدينا بس هات ايدك في ايدينا. الايام بكرة هتهدينا بس هات ايدك في ايدينا. احنا مسرنا روح البعضينا. احنا مسرنا روح البعضينا. مش بالهجر ولا بالخصام. لسه بدري عن نهاية. اسأل عليك ما تسألش وبدور ما تدورش. اسأل عليك ما تسألش وبدور ما تدورش. طب زعلان بس ما تهجرش. طب زعلان بس ما تهجرش وتقعدي وارمي السلام لسه بدري عنها.